يعني أن هذه سنة وهذه سنة وهذا يعني صدق الفرس ينتقدي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخطأ. فسنة الخلفاء الراشدين سنة إذا لم تخالف السنة، واضح يا إخوان؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. الله أكبر. يعني كانوا يرون على طريقة أهل الجاهلية وعادات الجاهلية وعقائد الجاهلية الأولى التي كانت موجودة عندهم في استعظام العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون هذا من أفجر الفجور في الأرض، فيعني كانوا يقومون بهذا النسيء ويجعلون المحرم صفرا لأجل مثل هذا الأمر، ويقولون إذا برأ الدبر. وما الدبر؟ يعني نعم، إذا برأ هذا الجرح الذي يكون من أثر السفر بسبب احتكاك الرحل بظهر البعير، فمن كثرة المشي يحدث له احتكاك في ظهره فيصاب بشيء من يعني القروح أو الجروح في الظهر، فيقولون إذا برأ الدبر، إذا برأ هذا الجرح وعفى الأثر، أثر المسير من يعني من ذهاب الناس للحج ورجوعهم، فجاءت الرياح وكذا وما عاد هناك أي أثر لمشي الحجاج، وانسلخ صفر، وانسلخ صفر يعني شهر صفر انقضى، فحلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أصحابه المهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، وأن يفسخوا حجتهم الذي جاء بحج أو حج وعمرة قارنا، إذا لم يكن سخ الهدي أمرهم كلهم أن يجعلوها عمرة وفسخ بهذا. ولذلك قال البخاري باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، الذي لم يكن معه هدي يفسخ ويجعلها تمتع، وكان البخاري يرى وجوب ذلك. فقالوا يعني أنت تريد أن نتحلل من عمرة من حجنا هذا بعمرة ثم نتحلل من ونبقى يبقى الواحد منا حلال ما بين العمرة إلى الحج، أي حل؟ يعني تقصد نلبس ثيابنا ونطيب فقط؟ يعني هذا تحلل أصغر مثلا؟ قال حل كله، حتى إتيان النساء، فكان أحدهم يعرس تحت شجرة كذا يغطي نفسه وكذا وقاعد مع زوجته شغال الله يبارك يكثر نفس المسلمين، فهذا يبين يبين أن هذا الأمر حلال، يعني ويقضي على سنة الجاهلية واعتقاد الجاهلية. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتي؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال حدثنا نعم هنا يعني أبو موسى الأشعري جاء من اليمن لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أحرم قال اللهم إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب فعل ذلك كذلك، لكن علي كان سائقا للهدي معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى حراما كما هو حتى يكون حالك حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي. وأما أبو موسى لما سأله أنه سقت الهدي قال لا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ لأنه لم يسق الهدي، أن يفسخ حجتها هذه وأن يجعلها عمرة وتكون حج التمتع. لذلك سألوه، سألته حفصة ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك، لماذا يعني لا تفعل كما يفعل الناس الصحابة، أو لماذا هم فعلوا وأنت لم تفعل؟ فبين لها السبب أنه قرن بين الحج والعمرة وأنه قلد هديه وأنه ساق الهدي. قال فلا أحل حتى أنحر. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الطبعي قال لما استعرفنا هالي ناس سألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أخذ عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ قال للرؤيا الذي رأيت. هذا نصر بن عمران أبو جمرة الضبعي تمتع فبعضهم نهاه، فلما سأل ابن عباس أمره بها بالتمتع، فالرجل يبدو أنه من صدقه أراه الله رؤيا ليطمئنه بها، والرؤيا لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية ولكنها يستأنس بها. ورأى ما هي الرؤيا؟ أنه رأى في المنام رجل يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فلما أخبر ابن عباس بهذه الرؤيا فرح بها ابن عباس واستبشر وجعلها كأنها بشارة لابن عباس وللرجل ليس لابن عباس، لأنه هو الذي أفتاه بها، هو الذي كان يقول بتمتع الحج، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال سنة نبيكم وإن رغمتم. كل حال في روايات، فقال له ابن عباس لأبي جمرة أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي، وهذا للبشرى التي بشره بها في الرؤيا، ويستحب لمن بشر بشيء أن يعطي في بشارته. هذا موجود عندكم؟ قال شعبة فقلت لما؟ يعني قال لأبي جمرة لما؟ قال الرؤيا التي رأيت. أيضا في هذا الحديث فرح العالم بموافقة الحق، وفي الاستئناس بالرؤيا بموافقة الدليل، لكن لا يستدل بها، وفي عرض الرؤيا على العالم، وفي التكبير عند المسرة، ورد في بعض الروايات، وفيه العمل بالأدلة الظاهرة، ولو خالف أكثر الناس والجمهور. وفيه الأخذ بقول العالم إذا كان معه الدليل الأظهر، وفيه إشارة إلى وجوب التمتع، وفيه الانتصال للسنة والفرح بها. في أثر هنا يحتمل يعني القرآن يحتمل التمتع، والأثر هذا عن الصبي بن معبد قال: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فلقيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن صرملة، فسألته عن الحج والعمرة وقال: اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي. فأهللت بهما جميعا، فلما جئت أتيت لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فكأنما ألقي علي جبل. فأتيت عمر فسألته فقال: أهديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وغيره. هذا يحتمل القرآن ويحتمل التمتع. جمع بين حج وعمرة، وهل التمتع جمع بينهما؟ نعم. بشرنا بشيء الفلسة تبشرنا ها؟ نعم. طيب في دليل آخر على هذا غير حديث كعب؟ نعم. أنا قلت أردت أستفيد شيء جديد إذا عندكم. يحتمل القرآن يحتمل التمتع. وساق يعني ما في ساق. إيش فيها؟ نعم تفضل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل الترويح بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الترويح فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم. ما في كيف، انتبهوا لهذا يا إخوان، علموا الناس وعودوا أنفسكم على هذا. لا يقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ولا كيف، لا لما ولا كيف، هكذا يربي إنسان يسعى على هذا. كيف ما في. نعم. فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني ثقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا. هذا يدل على أن القول مقدم على الفعل، ويدل على أن الأمر على الفور، وعلى أن الأمر على الوجوب. هذه من الأدلة على أن الأمر للوجوب، وفيه أنه لا يعترض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكيف ولما، إنما الدين التسليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأبو شهاب الحناط الأكبر موسى بن نافع، والأصغر عبد ربي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المديء في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. في هذا الحديث أن التنازع قد يقع بين الصحابة، في أن المرجع في عند التنازع إلى السنة، في أن سنة الخلفاء متبعة فيما إذا لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز وقوع الخلاف بين المجتهدين من الصحابة وغيرهم، وفي جواز المناظرة في العلم في المسائل العملية والفقهية والأحكام لا في المسائل العقدية، وفيه أن مخالفة ولي الأمر تجوز إذا خالف ما اعتقد المرء مشروعيته ولم يكن أمرا عاما يخص الجماعة، فإذا كان الأمر عام في الجماعة فيتبع في مواطن الاجتهاد كما فعل من ابن مسعود في صلاة خلف عثمان. وفيه البيان بالفعل مع القول، وفيه إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، وفيه أن العالم المجتهد لا يلزم غيره من المجتهدين بتقليده. فهنا في هذا الباب الإفراد بالحج والقران والتمتع، فالإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وهذا عليه فقط الإتيان بمناسك الحج وليس عليه عمرة وليس عليه هدي، ولا يجوز له أن يحل حتى يكون يوم النحر. وأما القران فهو مثل الإفراد، هو جمع عمرة مع حج، ونية عمرة مع حج، فيطوف ويسعى للعمرة، لكنه يقرن بينهما بين العمرة والحج، يبقى محرما لا يحل، ويلزمه هدي، ولكن يسقط عنه السعي الآخر في يوم الإفاضة، ويكفيه ويجزئه طواف سعي واحد عن سعي العمرة وسعي الحج. العمرة والحج لابد لكل واحد منهما من سعي، أليس كذلك؟ سعي مع طواف الإفاضة، لكن القارن خفف عنه فلا سعي عليه، فإذا سعى أولا يجزئ عنه عن سعي الحج فلا يسعى ثانيا، يوم الإفاضة، وإذا لم يسعى أولا يسعى مع طواف الإفاضة. أما التمتع فهي عمرة مستقلة فيها طواف وسعي وتحلل تام، ويبقى حلالا بين العمرة والحج، ثم يحرم بالحج من يوم الثامن يوم التروية، ويؤدي جميع مناسك الحج وعليه طواف إفاضة وعليه سعي كذلك. عرفنا الفرق بين الإفراد، وطبعا عليه هدي. نعم، الإفراد أن يهل بحج، والقران أن يجمع بينهما، والمتمتع يجمع بين العمرة والحج، ولكن يفصل بينهما بتحلل، يكون حلالا بين العمرة والحج. أما القارن يبقى محرما، والمفرد كذلك يبقى محرما منذ أن يأتي إلى يوم النحر. فالفرق بين المفرد والقارن أن المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي، وأن القارن عليه طواف وسعي، وعليه طوافين وسعيين، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه في سعي فصار سعي واحد وطوافين، وأن يبقى محرما بينهما كما ذكرنا، والإفراد طواف وسعي. فإذا طاف في الأول لا يحتاج أن يطوف يوم النحر. يطوف طواف القدوم، لكن هل هذا طواف القدوم هو سنة أو واجب؟ يعني على أقوال العلماء في هذا، هل يلزمه أو لا، لكن ليس له علاقة بالمنسك. قلت أن لو